مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما وقفنا حوله، حول التذاكر في أدعية الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقفنا البارحة على الدعاء أو الأمر الثاني الذي ذكره موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص، فقد دعا بدعائه الأول بقوله عليه الصلاة والسلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهذا الدعاء من أعظم الأدعية، فطلب العبد الإقالة من الله جل جلاله والاسترجاع والتوبة الفورية، هذا يدل على نور قلب الإنسان بعكس ذلك الإنسان الغافل الذي يعب الليل والنهار من الذنوب والمعاصي ولا يكلف نفسه حتى الاستغفار اللفظي. ثم بعد ذلك قال المقولة العظيمة: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وذكرت لكم البارحة طرفا من هذا المسلك الخطر الذي وقع فيه أكثر المسلمين وأصبحوا عونا لأعدائهم على أنفسهم، ومكنوا أعداءهم من أنفسهم وذهبوا بأقدامهم إلى مراد عدوهم، وأصبحوا تنفيذ خطط عدوهم بأيديهم وأموالهم وذرياتهم وفي أرضهم إلى غير ذلك. وأخطر ما يهدد المسلم في عقيدته وعرضه ومقدساته وأرضه واقتصاده إلى غير ذلك من قوام حياته هم المجرمون. والمجرمون هم مما قدرهم الله جل جلاله لابتلاء المؤمنين الرسل وأتباعهم. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا. وقلنا أن المجرمين ليسوا أناس في الأمور الدنيوية سذج، وليسوا بسطاء، وليسوا إلى حد كثير مما يفكر به الناس بأن هؤلاء المجرمين وأعداء الدين هم لقمة سائغة لكل من أراده. هذا لا يقوله إلا إنسان ضعيف التفكير، إنسان مغلق العقل، إنسان لا يعرف السنن الكونية. إن المجرمين هم من أعظم الناس خطرا على الأمة الإسلامية، ولأجل أنك تعرف مدى خطرهم وشدة خطرهم وعزيمتهم المتولدة على تطبيق مخططاتهم المقننة المدروسة، أن الله جل جلاله تكفل وحده بفضحهم ولم يجعل للعقل مجال لأنه يبحث في سنن المجرمين فتنتهي أعمار ليس جيل بل أجيال ولا زالوا يقعون في مخططات العدو. وقال جل ذكره: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل المجرمين كشفها الله. أين كشفها الله؟ وين؟ في القرآن العظيم كشفها ربي جل جلاله. ولكن المصيبة التي وقعت موقعها في المسلمين أنهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون استجابوا، وهذا من أكبر سنن المجرمين في الأمة الإسلامية، أن كثيرا من المسلمين استجاب للمجرمين في مرادهم بإبعاد الناس عن القرآن وإبعاد القرآن عن الناس، ونجحوا في قوله والغوا فيه لعلكم تغلبون. ففتحوا كل أسباب الملاهي واللهو المسموعة والمقروءة والمرئية، وأشغلوا الناس ببطونهم وفروجهم وجيوبهم، حتى أصبح كثير من الناس ربما انسلخ من دينه منذ زمن وهو لا يشعر. أما ترون كما بدأت لكم أن كثيرا من المسلمين الحقيقة هم الذين انقلبت موازينهم فعادوا المسلمين ووالوا الكافرين بسبب هذه الجرائم التي تهلت وصول كار أعداء الله لعباد الله. ما هو أعظم وسيلة اليوم للمجرمين استطاعوا بأن يسيطروا على عقول الناس ويقودونهم؟ ما هي أعظم وسيلة أخواني؟ الإعلام. كونوا يقظين بارك الله فيكم. الإعلام اليوم هو عدونا اللدود، ليس عدونا النظام، ليست عدوتنا أمريكا، ليس عدونا الصين، نحن عدونا الإعلام، لأنه هو طريقهم إلينا. يوم نقع طريقهم الحقيقة ابتعدوا عنا بقدر ابتعادنا عنهم، يعني ابتعاد عن أفكارهم. أما في وجود الإعلام متربعا في مجالسنا، نحن ما زلنا قيد أسر العدو. ما دامك ترى الكافر في شاشتك، وترى أعزكم الله الخبيث والخبيثة في شاشتك من المغنين والمغنيات والممثل والممثلات واللاعبين وأمثالهم الكفرة الفجر الذي يقلدهم صعاليك المسلمين من اللاعبين، اعرف أننا ما زلنا أسارى، لسنا أسارى بدنيا بل أشد من ذلك، نحن مأسورين فكريا. والله يقول والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. فلا بد أن نعلم، ليس علما مجردا جافا بل علما معنويا له أثره في حياتنا، أن أكبر وأقوى سلاح يملكه العدو ليس الصواريخ العابرة، وليس الصواريخ التي تحمل الجرثومة ولا المواد الكيماوية ولا غيرها، إنما هو هذه الوسائل الموجهة إلى القلوب والعقول التي جندت كثيرا من المسلمين اليوم، وأخرجت شرائح من المسلمين عن دينه، ولم يكتف بإخراجهم بل أصبحوا مع العدو يصول بهم ويجول ويرمي بهم في كل مكان. إذن إخواني الكرام، حينما نقرأ قول موسى عليه الصلاة والسلام نبي بني إسرائيل وكليم الله، يقول ربي بما أنعمت علي، انظر تدريج الكلام، ربي أعظم ما يدعو به الإنسان اسم الرب، كل الأنبياء تدعو بهذا الاسم، لأنه الذي خلقك والذي بدأك الإيجاد والإعداد والإمداد منه جل جلاله، فهو ربي وهو معبود ليس لي معبود سواه. ربي بما أنعمت علي، الله تعالى هو الذي منه النعم، وأعظم نعمة ما هي؟ دنارة البصائر، نور القلوب، هذه أعظم نعمة يمن بها على العبد. لا يذهب عقلك بعيدا فتظن أن النعمة التي يزاحم من أجلها هي الأرصدة أو حسن المباني أو الشهادات أو غير ذلك من أمور الدنيا. إذن اعلم أن قلبك إلى الموت أقرب، إنما النعمة العظمى هي نعمة الهداية، نعمة الاستنارة البصائر، كما قال الله جل ذكره في آيات كثيرة، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. بما أنعمت علي، يعني أنت صاحب الفضل الذي تبدأ النعم قبل استحقاقها وتبدأ بالنوال قبل السؤال، فضلا منك وجودا، فلن أكون يعني في الحاضر والمستقبل ظهيرا يعني معينا ومؤيدا للمجرمين، يعني لن أكون ظهيرا ومعينا إلا للمتقين، إلا لأهل الدين، إلا بما يقرب إليك يا رب العالمين. بعد ذلك موسى عليه الصلاة والسلام أصبح في المدينة خائفا يترقب، لماذا؟ لأنه قتل القبطي، وإذا بموسى عليه الصلاة والسلام يذهب مرة أخرى في أحد طرق مصر ويجد نفس الإسرائيلي يتقاتل مع قبطي آخر في يوم من الأيام. فلما رآه الإسرائيلي رأى موسى فرح وناداه وقال يا موسى، وأراد إيش؟ أن يستغيث به كما استغاث به بالأمس القريب. فرآه موسى عليه الصلاة والسلام وإذا به نفس صاحبه الإسرائيلي، فغضب موسى عليه الصلاة والسلام وعرف أن هذا رجلا مشاغب صاحب مشاكل، فغضب موسى عليه الصلاة والسلام على صاحبه. فلما رأى صاحب موسى غضب موسى ظن أن موسى سوف يفعل به كما فعل به بالقبطي، فتكلم والقبطي يسمع، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فسمع القبطي وكان يعلم أن لهم قبطي مقتول، فسمع هذا الرجل يشهد بأن موسى هو الذي قتل، فترك المكان وذهب وأخبر فرعون بهذه القضية، فأصدر فرعون حكمه الأرعن من بين حكمه الظالم دائما، وأمر بقتل موسى. وإذا برجل صالح في القصر ذهب مسرعا وخالف الطرق وهو عالما بالطرق، حتى وصل إلى موسى وقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى خائفا يترقب. ثم دعا الدعاء الثالث، قال ربي. بماذا دعا؟ هذا ما سيكون إن شاء الله في غد إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويتولى أمورنا ويكفينا ما أهمنا وما لم يهمنا، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.